السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير آيات من سورة التوبة، ومطلعها: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تقدم شيء من الحديث عن غزوة حنين، وأنها كانت سنة 8 من الهجرة، وتقدم أيضا أن من أسبابها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه بفتح مكة بلغه أن هوازن جمعت قبائلها، ومعها قبيلة أشجع، ومعها قبيلة بني هلال وبكر بن سعد، وتجمعت جموع كثيرة جدا للإنقضاض على مكة وقتل أهلها والاستئثار بها وحرب الرسول عليه الصلاة والسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من يستثبت من هذا الخبر، فتأكد من حقيقته فسار إلى حنين بما سبق تفصيله في هذا الصدد. وسبق الحديث عن غزوة حنين باختصار، وهذه بعض الفوائد المستنبطة من غزوة حنين. من هذه الفوائد أن الكثرة ليست هي الغالبة في كل حال، وليس النصر بالكثرة، فقد قال تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فلم يكن للمسلمين في تاريخهم آنذاك عدد اجتمع في القتال كالعدد الذي اجتمع يوم حنين، حتى إن بعض أهل الإسلام قال: لن نهزم اليوم من قلة. فليست العبرة بالكثرة، وإن كانت الكثرة لها اعتبار في الشرع، لا يخفى عليكم أن الله قال في كتابه الكريم: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فأصبح الواحد ينازل 2 من أهل الشرك، لكن إذا زاد عددهم فلنا ألا نعقد الحرب من الأصل. وذلك لا يتصور أن شخصا يقول: أنا سأذهب لقتال الصين الشعبية ولو كنت بمفردي، وليست العبرة بالكثرة. هذا لا يقال عنه عاقل. ولا يخفاكم أن موسى عليه السلام الكليم قال: ففررت منكم لما خفتكم. فلم يكن موسى عليه السلام يقاوم دولة بضجها وضجيجها وخيلها ورجلها، لكن على الإجمال النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك أسبابه. والذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. والرسول نصره الله يوم بدر، وعدده مع المسلمين ثلث عدد الكفار، لكن أيضا لذلك كله ضوابط، فلتنظر هذه الضوابط. فالقتال لم يفرض على النبي بمكة، إنما فرض على النبي بالمدينة. فعلى المسلمين دائما وأبدا أن يعتصموا بالله، وأن يحسنوا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائلهم: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، أو كما قال. ثانيا في من الفوائد جواز إرسال العيون يعني الجواسيس والمباحث ترسلها لتتفقد أحوال العدو، وهذا مسلك سلكه النبي في عدة مواطن. فيوم الأحزاب قال: من يأتيني بخبر القوم؟ ويوم بدر أرسل عيونه أيضا تأتي بأخبار المشركين وكم يذبحون في اليوم من الذبائح حتى يعرف عددهم. ففي جواز إرسال العيون، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. أحيانا من الفوائد المستنبطة هنا، وكما قال الله سبحانه وتعالى فيما كان يوم أحد: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما وجه قوله سبحانه: فأثابكم غما بغم؟ يعني أتاكم غم بعد غم. الغم الثاني لماذا أتي به؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. فكيف ذلك؟ الغم بعد الغم نفترض أنه يزيد الشخص هماً وغماً، لكن ليس وجهه كما تتصور. إنما المسلمون يوم أحد فاتتهم الغنيمة فحزنوا لفوات الغنيمة، وحزنوا لمقتل صناديد أهل الإسلام كحمزة بن عبد المطلب عم رسول الله وأنه بقر بطنه، حزنوا لذلك. فجاء هم أكبر وهو نداء المنادي: إن رسول الله قد قتل. فأصابهم غم كبير فوق الغم الأول. فلما تبين كذب الخبر الثاني انكشف الغم كله، انكشف الغم كله. فلما قيل إن الرسول لم يزل حيا كل شيء سوى ذاك هان. كان يأتيك شخص ويقول لك في مصيبة حلت بك، البيت احترق، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتيك واحد آخر بخبر أشد إزعاجا يقول كل أهلك قد ماتوا وكل أموالك قد احترقت، فيزداد الهم زيادة عظيمة. فأتي ثالث يقول اطمئن الحمد لله، أهلك كلهم بخير وأموالك بخير، رأيت أن العفش احترق والدولاب احترق، تقول الحمد لله في داهية، الحمد لله الذي أبقى لي ماذا؟ أبقى لي أهلي ومالي. فالغم الثاني لما انكشف انكشف معه الغم الأول. يوم حنين المؤمنون في صبيحة يوم حنين بجمعهم ومن معهم من الضعفاء ضعفاء الإيمان من أهل مكة بدأ القتل يستمر فيهم بشدة. هوازن كانوا رماة يتقنون الرمي، وصنعوا كمائن لأهل الإسلام. فلما نزل المسلمون الوادي، وادي حنين، وادي حنين ومسافة بين مكة والطائف، ما شعروا إلا وقد كمن لهم المشركون كمائن، وإذا بالمشركين يضربونهم بالنبال وبالسيوف من كل اتجاه مباغتة ومفاجأة. فذاق المسلمون مرارة الهزيمة، وكل ما أراد واحد أن يفر يجد كمين منصوب يقتل، فذاقوا مرارة الهزيمة. فلما بدل الله الأحوال وثبت الله نبيه قائلا: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ونصرهم الله، ازداد حمدهم وشكرهم لله سبحانه وتعالى. فعظمت المنة من الله عليهم لأمرين: الأمر الأول أنه صرف عنهم عدوهم، والأمر الثاني أنهم غنموا غنائم لا حصر لها، وهذه أكبر غزوة غنم فيها المسلمون، لأن ملك أهل الشرك آنذاك أميرهم عوف بن مالك كان قد أمر المشركين أن يخرجوا بكل ما يملكون، بنسائهم وأموالهم وأولادهم وإبلهم وكل الأموال، إما مسألة حياة أو موت، إما أن ترجعوا بأهليكم وأزواجكم فكل هذه كانت غنائم لأهل الإسلام. هذا من الفوائد. ومن الفوائد التي ذكرها العلماء في هذا الباب أن الله عوض أصحاب النبي عن الغنائم التي تركوها في فتح مكة، فقالوا فتحنا مكة ولم نغنم، والنبي قال له حلت لي ساعة من النهار فقط، فما غنموا من مكة كبيرة مغانم. حتى أن سعد بن عبادة لما قال اليوم يوم الملحمة، يوم فتح مكة، كانوا يتوقعون أن يغنموا غنائم كثيرة من مكة، فتركوا ذلك لأن مكة حرام، حرمها الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، فانكفوا عن القتل. فعوضهم الله عوضا كبيرا بغنائم حنين، وسلم الله أيضا أهل مكة لأنهم شكروا نعمة الله، حتى الذين كانوا ضعفاء الإيمان وكانوا يقولون اليوم بطل السحر، كيف كان حالهم إذا هجمت هوازن على مكة؟ كانت ستبيد الجميع، هوازن الطائف والطائف ومن حولها كانوا سيبيدون أهل مكة ولا يجعلون لمكة حرمة، فجبر الله خاطرهم. ورجع شخص كأبي سفيان بن حرب، وقد ذكر أنه من المؤلفة قلوبهم، ورجع صفوان بن أمية وهو من أهل مكة ومن كبار أهل مكة، وفلان وفلان، وقد جبرت خواطرهم، وأصبح أخذ أبو سفيان 100 من الإبل كتأليف لقلبه. فكان في الغزوة جبران لخواطر أهل مكة، وصدق الرسول إذ قال: إنك لن تترك شيئا اتقاء لله سبحانه إلا عوضك الله خيرا منه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وما يدل على هذا المعنى أن سليمان عليه السلام لما عرقب الخيول التي شغلته عن صلاة العصر قال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، عوضه الله خيرا من ذلك ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب. في الحديث أو عفوا في الغزوة بيان لعظيم شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يفرون وهو مقبل على العدو ببغلته تركض ويسحبها، وآخذ بلجامها أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو صوب العدو، والنبي يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففيه شجاعة النبي وبسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال الصحابة: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله، يعني نقف وراءه. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ظهرت في الغزوة مناقب لعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كالعباس ابن عبد المطلب، فقد كان من أسباب النصر لأن صوته كان عاليا جدا. ويذكر ولم أحرر السند أن صوته كان يوصل إلى 8 أميال، فهو الذي أمره النبي بأن ينادي في الناس، فنادى في الناس: يا معشر الأنصار، يا أصحاب سورة البقرة، يا من بايعتم تحت الشجرة. وقصرت دعوته بعد ذلك على بني الحارث بن الخزرج، فاجتمعت الأنصار بسبب دعوته قائلين: يا لبيك يا لبيك، حتى التفوا حول رسول الله ونصرهم الله. وظهرت بسالة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان في أهل الكفر رجل كبير منهم طويل على فرس عال أو على ناقة عالية، معه سهم ورمح طويل وسيف، الذي يرى يطعنه بالسيف من عال أو يضربه بالنبال، فذهب علي إليه وهجم عليه وعرقب الخيل، ففيه جواز عرقبة الخيل إذا احتاج إلى ذلك، يعني جواز أن تقتل خيل العدو إذا كان النصر لا تأتى إلا بمثل ذلك، فليست الخيل بأعز من المسلم، فإن احتاج إليها فعلت. فلما كان ذلك من علي وعرقب الخيل، وجاء أنصاري فضرب ساق الرجل الطويل هذا فقطع ساقه وطفق يجر ساقه، وكان من ثم النصر. أعود قائلا في هذا الصدد، ظهرت شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشجاعة أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فاستفدنا أن القلوب يقلبها الله، وأن الشخص لا ييأس من إيمان أحد. أبو سفيان هذا بن الحارث ليس أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هو ابن عم رسول الله، وكان شديد العداوة جدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد هجاه بأبيات شعر شديدة وكثيرة، وهو الذي رد عليه حسان بقوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده عرضي لعرض محمد منكم وقاء. فكان يهاجم النبي وحسان يرد عليه، من الله على هذا الشخص بالإسلام، وأصبح وكان في غاية من الشجاعة والبسالة في الحروب، فالناس يفرون من حول رسول الله، وأبو سفيان بن الحارث يقود بغلة رسول الله، صاب العدو لا يتردد. فاستفدنا أيضا من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالشخص قد يكون في جاهليته على عداوة شديدة، ولكن فيه خصال شجاعة ونجدة، إذا أسلم فينضم إلى الإسلام، تنضم إلى الإسلام هذه الخصال الطيبة التي كانت معه. فزارت مناقب لأبي سفيان بن الحارث، وزارت مناقب لعلي بن أبي طالب وللعباس، ومن الذين ثبتهم الله حول رسوله أبو بكر وعمر وأسامة بن زيد حب رسول الله، والفضل ابن عباس ابن عم الرسول، فكانت هذه الفئة لم تفر، بل ثبتها الله تبارك وتعالى راية الثبات، وبقى مع النبي مصيرهم مصير رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا فيه عفو الرسول في المقامات التي يجدي فيها العفو، عفو الرسول عن هوازن، فقد جاءوا وقالوا: يا رسول الله، بعد أن قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر، جاءوا وقالوا: يا رسول الله أسلمنا، فرد إلينا يا رسول الله الذي أخذتموه منا. فقال: إن أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا أحد الأمرين، إما السبي عن النساء والولدان، وإما المال. قالوا: أما وقد خيرتنا فإننا نحتاج سبينا نساءنا وأولادنا. فقام النبي خطيبا وقال لأصحابه: أيها الناس إن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإنا رأينا أن نرد إليهم سبيعهم فمن طابت نفسه برد سبيهم إليهم فليقل وإن شاء الله نعوضه من لم تطب نفسه فليرد السبي وهو في ذمتنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام في ذمتنا له كديون علينا. قالوا بل طيبنا نفوسنا بذلك يا رسول الله. فلم يقبل النبي الكلام العام المرسل، قال له قوموا إلى رحالكم حتى يرفع إلي عرفاؤكم. عرفاء من كل قبيلة زي العمد، يعني لم يقبل النبي ان واحد ولا اثنين ولا عشر قوموا قبلنا قبلنا والآخرون سكوت على حياء. قال قوموا ارجعوا إلى رحالكم ويرفع إلي عرفاؤكم، كل واحد شيخ قبيلة يكتب من الموافق من الرافض من الذي يريد أن يبقى له شيء، وهذا أتقى وهذا أتقى وأورع. ففي أن الغنائم من حق المقاتلين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لهم حق في القتال لهم حق في الغنيمة. ألموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول أربع أخماس للمجاهدين وخمس يقسم خمسة أخماس على ما ذكره الله في سورة الأنفال. فيه وفي الغزوة في توابعها تأليف القلوب. أعطى النبي أبا سفيان 100 من الإبل، صفوان بن أمية 100 من الإبل أولى شيوخ مكة، وأعطى العباس بن مرداس 100 من الإبل، عيينة بن حصن الفزاري 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وكل هؤلاء ضعفاء الإيمان لم يكن الإيمان تمكن من قلوبهم. وأعطى الأنصار القليل، أعطى الأنصار الشيء القليل مع أنهم سبب النصر بعد الله سبحانه وتعالى. وكما لا يخفى فإن الرسول جبر الخواطر المنكسرة لما بلغه أن الأنصار قالوا غفر الله لنبيه غفر الله لنبيه، والله ما زالت سيوفنا تقطر من دماء المشركين. ويؤثر النبي قبيلة قريش علينا ويؤثر مؤلفة قلوبهم علينا، غفر الله لنبيه، وحزنوا أن شخص يكون باسل في القتال وعرقب الجمل وبذل جهدا ويأخذ ناقة واحد يتمنى ويقول اليوم بطل السحر ويأخذ 100 من الإبل. فجمعهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يدخل معكم أحد من غير الأنصار. قالوا ما معنى إلا ابن أخت لنا؟ قال ابن أخت القوم منهم، فدخل معهم. هذه فائدة أيضا، أخوال الرجل إذا ضموه إليهم فهو منهم في عدد من المسائل. قال ما مقولة بلغتني عنكم وكانوا لا يكذبون. قالوا يا رسول الله صغارنا، قالوا، وحكوا له ما قاله الصغار، أما كبارنا فسكتوا. في بعض الروايات عند ابن إسحاق في السيرة أن النبي سأل كبيرهم سعد بن عبادة وكان سيد الأنصار آنذاك، فأخبره سعد بالذي قالوه أما كبارنا فلم يقولوا شيئا. قال أين أنت من هذا يا سعد؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا رجل من قومي، يعني أنا واحد منهم. فطيب النبي خواطرهم جميعا، ألم أجدكم ضلالا فهداكم، لكم أن تقولوا جئتنا طريدا فآويناك، جئتنا فقيرا فأعطيناك، جئتنا مكذبا فأمنا بك، ولكن هم في كل ذلك يقولون الله ورسوله أمن، المنة لله ورسوله، المنة لله ورسوله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لكن ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم أجدكم متفرقين فألفكم الله بي؟ وهم يصدقون ويقولون الله ورسوله أمن. فقال الرسول مقولة وهي من دلائل نبوته، قال: يا معشر الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أما ترضون يا معشر الأنصار أن يرجع الناس إلى رحالهم بالشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكوا جميعا وقالوا: رضينا برسول الله قسما، رضينا برسول الله. فطابت نفوسهم وجبرت خواطرهم، ولكن الرسول ذكرهم بأمر وقد تحقق هذا الأمر. قال: يا معشر الأنصار، إن الناس سيكثرون وإن الأنصار سيقلون، وستجدون بعدي أسرة أو أسرة الناس يؤثرون أنفسهم عليكم فيكونون أمراء وأنتم ليس فيكم كبير أمير، فاصبروا فإن موعدكم عند الحوض، موعدكم معي عند الحوض. وصدقت مقولة رسول الله، فبعد الرسول ما كان هناك كبير أمراء من الأمصار، ولا حتى الذين ولوا إمارات الأجناد وليها مثلا المغيرة بن شعبة، أبو موسى الأشعري، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، أمراء الأجناد أكثرهم لم يكن فيهم أحد أبدا من الأنصار، اللهم إلا قيس بن سعد بن عبادة كان علي قربه رضي الله تعالى عنه، وليس في الأنصار كبير أمير، وكانوا يقلون والناس يزدادون رحمهم الله. هذا من دلائل النبوة، إن الناس إنكم ستجدون بعدي أثرة أو أثرة، وإن الناس سيقلون وإن سيكثرون وإن الأنصار سيقلون. من الفوائد أن عمرو بن مالك عوف بن مالك النضري، وكان رئيس الكفار آنذاك، لما جاء مسلما أعطاه، ألف النبي قلبه أيضا وجعله رئيسا على قومه وأعطاه من الإبل، فطفق ينشد أبيات شعر في الثناء على رسول الله: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله. وجلس يتكلم عن رسول الله كلاما طيبا رضي الله عنه، ما نقول إلا رضي الله، لأنه أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. النبي أخر تقسيم الغنائم بعد حنين وقتا لعلهم يأتوا تائبين، وبالفعل كانوا أتوا تائبين، وإلا ففي المعتاد أن الغنائم تقسم فور انقضاء الحرب، تقسم على المجاهدين. ذلك فإن بعض الصحابة كان ما أدري ما اسمه الذي كان بينه وبين معاوية خلاف في قسمة الغنائم، من يا إخوة اسمه، الحكم عمرو الغفاري، كان معاوية رضي الله عنه أمره على بعض الغزوات، فغزا ونصره الله، فأرسل إليه معاوية أن أرسل لي يعني أقسم الغنائم ولا تقسم الأصفر والأبيض، يعني لا تقسم الذهب ولا الفضة. فما استمع لرسالة معاوية وقسم الذهب والفضة على أنها غنائم من حق المجاهدين ليست من حق رئيس ولا ملك ولا أمير، قسمها وقال الذي جاء برسالة أمر أمير المؤمنين كذا، قال أمر الله أولى من أمر أمير المؤمنين، وقسم الغنائم فسجن، وضعت في رجله القيود والأغلال زمنا، فكان ما يرسل إليه كي ينشد صوته قال اتركوني فإني مخاصم، أنا أريد أن أحصر بهذه الطريقة فإني مخاصم، إلى أن مات في سجنه رضي الله. الشاهد من هذا كله أن الغنائم تقسم فورا، ليس لأمير فيها شيء ولا لأحد فيها شيء، الغنائم تقسم، غنائم الحروب تقسم. ولعل الشاهد من هذا يشهد له أيضا غزا النبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك وضع امرأة الحديث، فبدأوا في جمع الغنائم، فقصة الرجل الذي أخفى رأس بقرة من ذهب، ومن لما أتي برأس البقرة من ذهب قسمت الغنائم، فالمسنون في تقسيم الغنائم في نفس اليوم تنتهي من قسمتها أو ثاني يوم الأكثر لا، لكن في غزوة حنين انتظر النبي قليلا لعلهم يأتوا تائبين. فهذه من حكمة رسول الله مما ألهمه الله سبحانه. من الفوائد أن الملائكة قاتلت يوم حنين، قاتلت يوم حنين. قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، فالملائكة نزلت يوم حنين. من الفوائد أن الذي ينزل السكينة على القلوب هو الله، فالشخص القلق المضطرب عليه أن يلجأ إلى الله، يا رب أنزل علي السكينة. الخائف القلق يسأل ربه أن ينزل عليه السكينة. ولذلك كان من دعوات رسول الله فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فالتثبيت والثبات من الله والسكينة أيضا من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن ندعو ربنا بهذه الدعوة لا تكن خائفا ولا قلقا ولا مضطربا أبدا في حياتك، دوما سل الله أن ينزل عليك السكينة، لا تكن قلقا ولا خائفا ولا مضطربا أبدا ولا هلوعا، اسأل الله أن ينزل عليك السكينة. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. ونحو ذلك في يوم الحديبية، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. فهذا السؤال، هذا عفوا دعاء أيها الإخوة علينا أن نحرص عليه، ولا فأنت مع الاضطراب ممكن تصرف أي تصرف همجي وطائش، لكن إذا تصرفت وعليك السكينة كان التصرف بإذن الله سديدا. فندعو ربنا جميعا أن ينزل السكينة علينا في كل الأحوال في كل الأمور. اللهم أنزل علينا السكينة والإيمان، لأن هذه الدعوة كثيرون يتخلفون عنها غفلة. من الفوائد دلائل النبوة أن الرسول أخذ حصيات فقذف بها القوم وقال شاهت الوجوه، فوصلت الحصوات والتراب إلى وجوههم فكان سببا في هزيمتهم. فهذه من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الغزوة أن النبي استعار من صفوان بن أمية أدرعا وسلاحا، فسأل النبي، وكان قبيل إسلام أو بعد إسلام لكن كان من المؤلفة قلوبهم، قال يا محمد عارية مضمونة عارية مؤداة أم ماذا؟ قال بل عارية مؤداة، ففيه جواز استعارة السلاح حتى من ضعفاء الإيمان. وبالله تعالى التوفيق في أن الله يتفضل بالتوبة والإيمان على من يشاء، كما تفضل بالتوبة على أبي سفيان ابن الحارث ونال مرتبة ونال شرف صحبة النبي ونال شرف الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، مع أن هذا الرجل أكثر حياته يطعن في رسول الله ويهجر الرسول، ولكن ختم الله له بخير، وكان بعد ذلك يستحي أن يرفع بصره إلى رسول الله خجلا وحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أما هل كان صفوان أسلم أم لم يسلم؟ سأكمل حاضر. أما كان أسلم أم لم يسلم، فلم يكن الرسول يترك شخصا من أهل مكة على شركه بعد فتحها. فقول من قال إنه كان قد أسلم لكن ضعيف الإيمان أولى من قول من قال إنه لم يسلم. بارك الله فيك. ومن قال من العلماء بجواز الاستعانة بمشرك بدلالة حديث صفوان، لا، ما قالوا هذا من أجل صفوان وإسلام، إنما من أجل السلاح، سلاح استعانة بالسلاح من أهل الكفر ونحو ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا، صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.